أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الرهن في السادس من المقاصد، وهو البحث المتعلق باللواحق. وقلنا فيه مقاصد: الأول في أحكام متعلقة بالراهن. اليوم نتكلم عن بقية اللواحق إن شاء الله تعالى. قال: الثاني في أحكام متعلقة بالرهن. الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه، لأن الرهن وثيقة تكون عوضا عن الدين الذي صار من الراهن، يكون الرهن لازما إلا مع إقباض الدين، فحينئذ يرجع الرهن إليه أو الإبراء منه، أو إذا الطرف الآخر الذي استدان منه الراهن وهو المرتهن أبرأه، فحينئذ له انتزاعه منه، أي بالراهن انتزاع الرهن من المرتهن لأنه أبرأ ذمته، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان، أو أن المرتهن قال: أنا لا أحتاج إلى رهن للدين الذي عليك وللدين الذي أخذته مني وهو في ذمتك، فحينئذ يجوز له انتزاعه، أي يجوز للراهن انتزاع ماذا؟ الرهن. وبعد ذلك يبقى أمانة في يد المرتهن، أي يبقى هذا الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. إذا طالب الراهن المرتهن بالرهن الذي جعله عنده، فحينئذ يجب على المرتهن تسليم الرهن إلى ماذا؟ إلى الراهن. ولو شرط إن لم يؤدي أن يكون الرهن مبيعا لم يصح. لو اشترط الراهن أو المرتهن إذا لم يؤدي ما عليه من الدين يكون الرهن مبيعا مطلقا، يقول لم يصح. ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان، ولم يزل الضمان، فيستصحب الصحة والأول أرجح لتغير الياد. فإذا يقول ولو شرط إن لم يؤدي أن يكون الرهن مبيعا لم يصح، أي لم يصح ذلك الشرط، ولو غصبه ثم رهنه، يعني لو غصب المال، لو غصب هذه الوثيقة، لو غصب الرهن الذي سلمه للمرتهن بأن يكون وثيقة عوضا عن الدين أو في مقابل الدين أمانة في يد المرتهن، يقول لم يصاع، ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان، لكن الضمان لا يكون منتهيا بل لا يزال موجودا. وكذا لو كان في يده ببيع فاسدين،